ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. نحن دخلنا في كتاب الغسل في الباب الأول، الباب الثالث، نحن في الباب الثالث من كتاب الغسل. كأننا في الباب الثاني، ثاني، نعم. اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الرجل مع امرأته. حدثنا آدم أبي ياسر قال حدثنا الأبيض عن الزبير عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدر يقال له القاف. قال البخاري رحمه الله: باب غسل الرجل مع امرأته. باب غسل الرجل مع امرأته. حدثنا آدم ابن أبي إياس ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. نعم. هذه الترجمة أشار بها الإمام البخاري إلى جواز أن يغتسل الرجل وزوجته في مكان واحد، يرى هو من امرأته ما ترى منه. هذا الحكم المستفاد من هذا الحديث الذي ساقه الإمام البخاري تحت هذه الترجمة: باب غسل الرجل مع امرأته، يعني باب جواز غسل الرجل مع امرأته، وأن ذلك لا بأس به، ويجوز أن ترى منه ويرى منها. وفيه جواز أن يتعرى الرجل أمام زوجته ولا حرج، وأما من منع ذلك فليس معه دليل. ويدل لذلك قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فرخص الله عز وجل في أمرين: والذين هم لفروجهم حافظون، يعني ساترون مستترون بعوراتهم عن غير أزواجهم، والذين هم في لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ويقاس على هذا الحديث، وبناء على هذا الحديث يقاس على الرجل مع امرأته الرجل مع أمته، لأن المرأة لأن زوجة الرجل وأمة الرجل بمنزلة واحدة في جواز الاستمتاع كل بالآخر، ويرى منها وترى منه ما يراه هو منها ولا حرج. وأما الحديث الذي يذكرونه في هذا المقام أنه إن نظر إلى عورة امرأته أصابه إيش؟ العمى. هذا من باب إباحة الغاية وتحريم الوسيلة، يعني أباح الله عز وجل التلذذ بالمرأة فكيف يحرم النظر إلى عورتها؟ هذا مما لا تأتي به الشريعة. وأما ما يذكرونه أيضا من أن عائشة قالت: ما رأيت منه ولا رأى مني، فهو كذب ظاهر، بل قال ابن الجوزي: كذب بارد. كذب بارد، يعني لا ينطلي على من له أدنى مسكة عقل. قال الشيخ الألباني معلقا على هذا الأثر في آداب الزفاف، قال: أخرجه الطبراني في الصغير من طريق أبي نعيم والخطيب، وفي سند بركة بن محمد الحلبي، ولا بركة فيه، فإنه كذاب وضاع. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في اللسان هذا الحديث من أباطيله. نعم. قال البخاري: هذا فيه ما ذكرنا، وفيه أيضا واحد من العلماء حاول يمشي هذا الأمر، يقول ممنوع. قال: لعل الإناء الذي كان بينهما كان كبيرا، يعني يستر المرأة عن إيه؟ عن زوجها، ويستر الزوج عن زوجته. لكن قال صاحب اللسان: الفرق إناء صغير. يعني دي لأهل اللغة طبعا يخشوا. إناء صغير ده. طيب، طيب، إذا كان الإنسان لحاله وأراد أن يغتسل بطبيعة الحال يتعرى، ومنع ذلك بعض العلماء، قال: إذا دار استحمى يلبس شيء يسير، يعني ولو يعتذر ثم هذا الإزار يمصر منه الماء وينشفه، أما كونه يكاد يكون عاريا في الحمام، قال: هذا منافي للحياء من الله. منافي للحياء من من؟ والله يراك على كل حال، يعني حتى ولو باللباس. يعني اقرا. باب الغسل للصاعي وحمده. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شر قال حدثني ابو بكر الحصي قال سمعت ابا سلمه يقول: دخلت انا وابو عائشه على عائشة فسألها أخوها غدا عن رؤوس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأقام على رأسها وبيننا وبينها حجابا. قال بعض الله: قال النبي بن معروف وفهد والجندي عن شعبة قد رفعنا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبد الله هو ابوه وعنده قوم فسالوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك. ثم اقنع في ثوبه. قال حدثنا ابو معين قال حدثنا ابن عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وميمونه كانا يغتسلان من اناء واحد. قال بعض الناس: كان ابن يقول اخيرا عن ابن عباس عن ميمونه، والصحيح ما رواه ابو معين. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب الغسل بالصاع ونحوه. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. نعم. قال أبو عبد الله، إذا قال البخاري قال أبو عبد الله فيعني بذلك نفسه. قال يزيد بن هارون: وبهز والجدي شعبة قدر صاع، فدعت بإناء نحو صاع، نحو من صاع، ديل قالوا قدر صاع. هذا الحديث الذي ترجم به، أو هذه الترجمة التي ترجمها الإمام البخاري باب الغسل بالصاع، أراد أن يبين أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم كان بالصاع، وكان يتوضأ بالمد، فكان وضوءه مدا وكان غسله صاعا، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في الماء، والسرف في الماء لا شك أنه غلو وبدعة، السرف في الماء غلو وبدعة، والسرف منهي عنه حتى في الماء، ولو كان الإنسان على نهر يجري كما قال بعض السلف. لكن اليوم الناس على خلاف ذلك، فيغتسلون ربما بعشرة أصواع ويتوضؤون بثلاث ونحو ذلك. هذا الحديث يستفاد منه التعليم بالفعل، ومن طرق الدعوة ومن طرق التعليم التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلكها أحيانا، وكان أصحابه يتأسون به في ذلك، من ذلك عائشة وعبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، كثير من الصحابة كان إذا أراد التعليم فإنه يعلم بالفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم حين فرضت الصلاة في أصل المنبر عليه الصلاة والسلام، وركع وسجد، كل ذلك على المنبر حتى يراه الناس، فهذا من باب التعليم بالفعل. والتعليم كما يقوم بالقول يقوم بالفعل، أيهم أبلغ، التعليم بالقول أو بالفعل؟ التعليم بالفعل، لأن التعليم بالفعل فيه لماذا قلتم أبلغ التعليم بالفعل؟ الاتباع، فيه جمع بين الفعل، فيه قول وزيادة، فيه قول وزيادة. طيب أحسن من هذا نقول لأن القول يا أخوان قد لا يهتدي إليه كل إنسان، بخلاف الفعل فإن كل إنسان يراه يهتدي إليه. يعني لو قال صفة الغسل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فبعض الناس قد يعقل وقد لا يعقل، أما الفعل فكل يعقله، ولذلك التعليم بالفعل أبلغ. وكذلك التعليم بالقول إذا كان مفصلا موضحا فإنه يغني عن الفعل كثيرا، لكن الفعل أبلغ منه، الفعل أبلغ. ففيه التعليم بالفعل، التعليم حصل ممن؟ من عائشة رضي الله عنها. واختلف العلماء في أخو عائشة المذكور في القصة على نحو أربعة أقوال ذكرها الحافظ، منهم من قال هذا الأخ لعائشة هو عبد الرحمن بن أبي بكر، الحمد لله يكون الله السلام، ومنهم من قال أن هذا الأخ هو أخوها من الرضاع يقال له عبد الله بن سعيد بن كثير، وقيل هو أخوها من الرضاع آخر غير هذا، ولا يهمنا كثيرا من يكون هذا الأخ، الذي يهمنا هو أنها أنه أخوها، سواء كان من الرضاع أو من النسب، لأنه لا يتعلق بذكره فاعل. من يكون هذا الأخ؟ لا دخل له في القصة. أمم أخوها دخل معه، وإذا كان أخوها فله أن يدخل معه. الأخ من الرضاع أحكامه كالأخ من النسب إلا في مسائل. من يعرف لنا هذه المسائل المستثنات؟ ومن عرف هذه المسائل المستثنات فله جائزة قيمة. لا تبادر الصيام. ما نقول أخوها في أي س... لا، أخوها في أشياء تستثنى وفي أشياء. طيب في هذا؟ لا لا، اجتهادا إذا ما سمعت لا ولا تقل. ها؟ أخوه من الرضاع يفارق الأخ من النسب في مسائل، ما هي؟ إبراهيم في الميراث لا يرث، هذه واحدة. إيش بعد؟ لا يتولى ولاية النكاح. اثنين، لا يسافر معه. لا يحمل الإثم. إثم ما يكون في الإثم. على كل حال قلنا يفارق الأخ في النسب في ثلاث، إيش؟ في الميراث، وإيش؟ في ولاية النكاح، والسفر لا يسافر بها، وهو أخوها في سائر الأحكام. طيب، طيب، عائشة دعت بإناء فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبينها وبينه وبيننا وبينها حجاب. تريد أن تبين لهم كيف كان الرسول يغتسل وبينها وبينهم حجاب. طيب اقرأ. لا قبله، الرابع، باب من أفاض. باب من أفاض على رأسه ثلاثة. قال حدثنا أبو معين قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال التفت بإمارة القوة قال التفت بوليد بن مكرم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة. وأشار بيديه في كيدما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا رتب قال حدثنا جرة عن مقبل بن راشد عن محمد بن أبي عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرق على رأسه ثلاثة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى في الكسائي قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر بن عبد الله وأتاني ابن عبد الله وهو يرعبه من حسن بن محمد بن حنفية فقال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويزيد على رأسه ثم يزيد على باب الكسر. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر. فقلت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من شعرها. نعم. قال باب من أفاض على رأسه ثلاثا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد وصرد هذه صرفت مع كونها على وزن فعل، ووزن فعل ممنوع من الصرف كزحل وعمر وزفر، فكيف نجيب عن هذا الإشكال والبخاري جاء بها مصروفة؟ نقول للبخاري صرفتها وكان حقها لا تصرف، نعترض على البخاري، أو نقول إنها وإن جاءت على وزن فعل فإنها مصروفة؟ وزن فعل كله مصروف، أو نقول بعضه مصروف بعضه غير مصروف؟ تفضل. إلا إذا كان مضاف إليه، أي اسم ممنوع من الصرف إذا أضيف فإنه ينصرف، وليس هذا منه. قال ابن مالك وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف. والآن ما صرفت لأجل الإضافة. نعم. لا، عمر محرك الوصل، عمر ممنوع من الصرف، وعن عمر بن الخطاب، قال سليمان بن صرد كان حقه تكون من صورة داء. نعم. لأن الشيخ هي هذه التي على الدفوع السماعية لا يقض ولا يقاس عليه، وذكر ذلك بعضهم. هو الأصل أن فعل تمنع من الصرف، لكن منعها من الصرف يعني سماعي وليس قياسي، فسمع من كلام العرب أن بعض فعل غير مصروف وبعض فعل مصروف، فهذا موقوف على السماع. فإذا جاء من كلام العرب عمر وزحل وزفر مصروفة ممنوع من الصرف، قلنا بمنعها من الصرف، وإذا جاءت مصروفة بالسماع فهي مسموعة هكذا. نعم. والسماع يقضى بها على القياس كما تقرر. طبعا في ناس ما قروا لغة عربية ولذلك هذا الكلام أشبع عندهم بالرطان. قال حدثني جبير بن مطعم قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما. هذا فيه أن الإنسان في غسل الجنابة أو في غسل الجمعة أو في كل غسل واجب أو غير واجب أنه يفيض الماء على رأسه ثلاثة بثلاث غرفات. باب من أفاض على رأسه ثلاثا. والبخاري تبويب عجيب، أحيانا يكون بصيغة الجزم، باب من أفاض على رأسه ثلاثا، هذه يحكيها هكذا، معنى هذا محل اتفاق لا نزاع بين العلماء في ذلك. وإذا كان المسألة فيها نزاع يحكيها بالاستفهام، هل كذا كذا كذا؟ طيب كيف نعرف أنه رجح أحد الوجهين من خلال الترجمة؟ وأحيانا يفهم الترجيح ويؤخذ بطريق المنقاش حتى تغوص في المعاني غوصا فتفهم من ذلك أنه رجح كذا على كذا، وأحيانا يأتي به على صيغة الخبر. باب من توضأ ثلاثا ثلاثا، هذا أيضا يكون محل اتفاق. اقرأ. هذا الحديث فيه استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثة، ويكون ذلك بيديه كلتيهما. نعم. باب الغسل مرة واحدة. بعدين الحسن ابن محمد بن الحنفية قال إني رجل كثير الشعر لا يكفيني إيش ثلاث حفنات، فقلت كان النبي أكثر منك شعرا. نعم، من القائل؟ جابر. وهذا فيه يا أخوان أن الإنسان لا ينبغي أن يعارض السنة بالرأي. بعض الناس إذا قلت له إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه يقول لك نحن كرعين طوال، هذا معارض للسنة بإيش؟ بالرأي. بعض الناس تقول له يا أخ جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا ينتعل يمشي حافيا أحيانا، يقول لك يا أخ ما في داعي، كان يحتفي أحيانا ماله، يقول لك يا أخ الواطحة هسه فيها قزاز وفيها حجار سنينة والناس عندها سكري وعندك يا أخ ما تعترض على السنة، عندك سكر ألبس شبط. نحن نتكلم عن السنة وتعريف الناس بها حتى يطبقها من تيسر له ذلك، أما المريض هذا معذور، يقول لك عندنا سكر. طيب الناس كلها حايمة عندها سكر، هذا نوع من معارضة السنة بإيش؟ بالرأي. عشان كده بعض السلف قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعيتهم السنة أن يحفظوها، ها، وعجزوا عن على أن يعملوا بها فعرضوها بالأهواء، ما يقدر يطبق اللحية، ما يقدر يطبق الإزار القصير، فيعارض هذا بالرأي ويعارض السنة بالأهواء. لكن الحسن بن محمد بن الحنفية كأنه رأى أن كثرة شعره تصوغ له أن يحثو على رأسه ست حفيات أو ست حفنات، ولم يعارض السنة من هذه الجهة. ولماذا سمي محمد بمحمد بن الحنفية؟ علي بن أبي طالب كان تزوج امرأة من بني حنيفة اللي هم أصحاب مسيلمة الكذاب، يعني تزوج من بني حنيفة ونسب هذا الولد إلى أمه فقيل محمد ابن الحنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب، لكن غلبت عليه أمه، وهذا كثير في الصحابة. عبد الله بن بحينة راوي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الثالثة ولم يجلس بينهما، قام إلى الثالثة قبل أن يجلس، هذا عبد الله بن بحينة، وبحينة أمه، وكان لا يحب ذلك. قال الحافظ ابن حجر بل قد أحبه أخيرا، وإلا ما جاز للصحابة أن ينعتوه بهذا النعت. محمد بن عرفية إذا كان يكرهها ما كان قال محمد، لا، عبد الله بن بحينة كان يحبه أخيرا، لأن بعض الصحابة قال عبد الله بن بحينة، قال لست عبد الله بن بحينة أنا عبد الله بن محمد، فقال بحينة ولدتك أتغرر بها؟ قال لا، فقال أنا عبد الله بن بحينة، قال وأحب من كل إنسان يدعوني بها، قال لهم دائما. بعض الناس عنده حساسية من الأم، بعد ذلك قلت له أمك اترك المجلس. وكان رضي الله عنه من أحسن الناس سيرة محمد بن الحنفية، تكلم فيه الأئمة والعلماء وأنه كان صاحب حكمة وعلم وسيرة حسنة. ويحكى أن أباه علي رضي الله عنه سأله قال أي الناس خير؟ قال له أفضل الناس منه؟ فقال أبو بكر. قلت ثم أي؟ علي يختبر من؟ محمد. ولماذا لم يسأل الحسن ولا الحسين؟ هذا جدا ولا النبي صلى الله عليه وسلم بينما ورث العلم وراثة. قال كذا نسأل ولد الحنفية ده ممكن يجيب له كلام فيه شتره. قال ثم أي؟ قال عمر. قال يعني علي ثم أي؟ قال علي رضي الله عنه فخشيت من هذه، خشيت أن يقول أنت، لأنه في الاثنين ديل ضامنهم، لكن في الثالث ده وهو نفسه سأله عن هذه يعني الثالثة دي أحر من الأولى والثانية. قلت ثم أي؟ قال عثمان، وكنت أخشى منها. قال علي رضي الله قال فسررت به سرورا عظيما. رأي الفارس ما دام علم أن عثمان هو الثالث خلاص. قال قلت ثم أنت؟ محمد بن الحنفية بعد ذلك قال له ثم أنت يا أبتاه؟ قال فقال علي ما أنا إلا رجل من المسلمين. قال العلماء قال علي ما أنا إلا رجل من المسلمين خشية أن يظن أنه سأل عن التفضيل لأجل نفسه. شوف العلماء يغصون كيف المعاني، يعني زول تقول له بالله أكثر زول محترم في الحلة دي منه؟ يقول لك محمد ود علي، وبعدين عثمان ود أبو بكر، وتاني محمد وعثمان، وتاني انت. أيوة يكون سأل ليه؟ عشان يشوف رتبته عند الناس نمرة كم. فلعلي علي رضي الله عنه ليس متهما، وهو داخل إن شاء الله بآيات التربي، لكن مع ذلك لما سأل ابنه هذه الأسئلة وقف في السؤال على عثمان، ما سأله بعدين قال له ثم أي، لأن الحكاية قربت عليه فتركه. قال قلت من خير الناس؟ قال أبو بكر. فتلألأ وجه علي رضي الله كيف خالص، لأن الصحابة دائما كانوا هذا التفضيل الأول والثاني كان عندهم من قضايا الأصول، والثالث والرابع ليس من قضايا الأصول، لكن علي بالنسبة له كان يفضل عثمان لئلا يقول بعض الناس ما دام أن عثمان أفضل يعني هو أحق بالخلافة، فمن لم يرد من قال علي معناه أفضل من عثمان، معناه أحق بالخلافة. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية وأما مسألة علي وعثمان فليس في مسائل الأصول، ولا يضلل فيها المخالف، يعني من خالف جماهير السلف وقال بتفضيل علي على عثمان فإنه لا يضلل، وأما من قال بتفضيل أحد الشيخين الثالث والرابع على أحد من الشيخين الأول والثاني قال الإمام أحمد أضل من حمار أهله. إذن مسألة أبو بكر وعمر من قضايا الأصول، ومسألة عثمان وعلي من مسائل ليست من مسائل الأصول بل هي من مسائل إيش؟ الاجتهاد. خلي بالكم لهذا التفصيل. أما خلافة الأربعة فهي من مسائل الأصول، فالسلف قالوا من لم يبدأ بأبي بكر ويثني بعمر ويثلث بعثمان ويربع بعلي فهو أضل من حمار أهله، يعني خلافة الأربعة وترتيبهم على هذا الترتيب من قضايا الأصول التي من خالف فيها فهو ضال. قال مالك رحمه الله من قال بخلاف هذا القول فإنه يعزر ويؤدب، قالوا يا أبا عبد الله أيقتل؟ فأعرض عن السائل، فجاءوا من هذه الجهة، قال أيقتل؟ زجرناه وحذرناه، ولا زال هو ينازع في الخلافة، يعني لا يرى الأحق بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ينازع في هذا ويفضل بعض هؤلاء على بعض هؤلاء في الخلاف. لاحظ في الخلاف. قال يعز، فجاءوا من الجهة الثالثة قال يقتل يا أبا عبد الله؟ قال يقتل ولا كرام. كلام دليل غور في الفقه. قال يعذب برضو مقتنع، قالوا له يعذب. ثاني جاءوا من هنا قال يقتل، قال يقتل ولا كرام، يعني إن استتيب ثلاثا. قالوا استنبط من كلام مالك ده معناه هددوه، هذول عمل حساب. ثاني بيجاي توبوا مرة ثانية برضو عارف. ثاني جاء زي جاء الراجل ده على مالك قال يقتل ولا كرام، ولم يقل يقتل في الأول، في أول المرات، بل أول المرات يعذر وثانيهما يعذر والثالث إيش؟ يقتل إذا لم يتوب. طيب، وأما مسائل التفضيل فأفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، ثم بعد ذلك ذهب جماهير السلف إلى تفضيل عثمان على علي، وذهب بعض السلف إلى تفضيل علي على عثمان، مع اتفاقهم على أن عثمان أولى بالخلافة من علي. طيب يقول لك دي ما يلزم منا أنه أفضل منه على طول، لا، أحق بالخلافة منه، يعني أجمع المسلمون على أحقيته بالخلافة دون علي. ومسألة الفضل مسألة نسبية، فمسألة الشيخين من مسائل الوصول، ومسألة الشيخين ليست من مسائل الوصول. والشيخين الأوائل أبو بكر عمر، والشيخين الأواخر عثمان. هذه القضايا يا إخوان دقيقة جدا. ولذلك اليوم الشيعة قبحهم الله رافضة يدعون أن عليا سلب الخلافة وأنه كان أحق بها من أبي بكر وعمر. هذا جهل منهم بما قاله علي رضي الله عنه على منبر الكوفة، قال لا أجد أحدا يفضلني على الشيخين أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية. يعني جلده كم؟ 80 جلد. الشيعة قبحهم الله يقول قال علي ذلك مضطرا خائفا. هؤلاء ما عرفوا سيرة علي. قال شيخ الإسلام وهؤلاء إلى القدح في علي أقرب منه إلى المدح. تزعم أن علي تراه من أفضل الناس وحق الناس بالخلافة، بل بعض طوائف الشيعة تقول إنه هو أولى بالنبوة، وكانت النبوة إليه، وهؤلاء يسمون بالغرابية، وقالوا أصل النبي كان بيشبه عالي شبه الغراب للغراب، وجبريل شايل الرسالة وماشي على علي، فصادفه محمد بن عبد الله فنظر فيه فتخيل أنه علي فأعطاه إياه ودشاله وسكت عليه. بالله في أكثر من دين، دين الغرابية. وشيخ الإسلام تيمية قال والغرابية وإن كانوا يقولون بهذا القول إلا أن في الشيعة من هو شر منه، لأنه في السبائية الذين يدعون إلهية علي ليه ساقطين في مصادر التشريع ذات. قالوا علي إله ذات، لما قال لهم بحرككم قالوا له دوبك أثبتت أنك إله، لأنه لا يعاقب بالنار إلا رب النار. والآن يتمسحون بآل البيت ويأتون إلى المسلمين حتى يكذبون عليهم. نعم، اقرأ. باب الغسل مرة واحدة. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن سالم بن كعب عن كريب بن عيسى عن سالم قال قالت المنذر وضعت للنبي صلى الله عليه واله وسلم ماء الرز فغسل يديه مرتين او ثلاثه ثم اقرب على شماله فغسل مزاديره ثم مسح يده في الارض ثم مرقص واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم اطاف على جسده ثم تحول لمكانه فغسل قدميه. نعم. قوله باب الغسل مرة مرة إشارة إلى جواز غسل الأعضاء مرة مرة، وأن غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا إنما هو أمر مرغب فيه وليس بواجب، فيجوز أن يغسل الأعضاء مرة مرة. حدثنا موسى وابن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول لمكانه فغسل قدميه. هذا الحديث من رواية سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس، واضح؟ قالت ميمونة، ميمونة هي بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة رواية ميمونة ورواية عائشة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما اختلاف. فرواية عائشة أنه توضأ وضوءها للصلاة، ويدل قولها هذا على أنه توضأ وضوءا كاملا، لأن توضأ الإنسان إذا توضأ للصلاة فإنه يتوضأ وضوءا كاملا ليغسل فيه رجليه ولا يؤخرهما. وجاء عن ميمونة أنها قالت توضأ وضوءا أخر فيه رجليه، لأنها قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه في غير هذه الرواية، وفي هذه الرواية ثم تحول من مكانه فغسل قدميه، يعني أخر غسل القدمين إلى آخر القسم. قال العلماء وليس بين روايتيهما اختلاف، لأن كل منهما حدثت بما علمت ورأت، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه هذا وهذا، فتارة كان يؤخر قدميه حتى يغسلهما بعد، كان يتوضأ وضوءا لا يتمه بل يغسل قدميه فيه بعد فراغه من الغسل كما جاء عن ميمونة. والذي جاء عن عائشة أنه كان يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه رجليه. هنا يحمل على التعارض ولا يحمل على اختلاف الحالين؟ يحمل على اختلاف الحالين. ما شاء الله، رجلت فقهاء من فقهاء الحديث. قالت فوضعت للنبي ماء للغسل، يعني أعدت له ماء يغتسل به، أعدت له ماء يغتسل به. في هذه الجملة خدمة أهل الفضل والعلم والمنزلة، وأن خدمة هؤلاء شرف للإنسان وليس يعد نقصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كبار خلفاء الخلفاء وأصحابه يخدمونه ويتشرفون بذلك، فأعدت له غسلا يعني ماء يغتسل به، هي خدمة أهل الفضل والعلم. هذا أنس رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وكان ذلك من أعظم مناقبه ومناقبه وفضائله. قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما رهنني ما نهرني ولا كهرني صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما أحسن منه صلى الله عليه وسلم. فغسل يديه 2 أو 3، شك الراوي، إما غسل 2 أو 3، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، وأحيانا كان يمسحها بالحائط، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض الماء ثم أفاض على جسده، التقدير، ثم أفاض الماء على جسده، ثم تحول لمكانه فغسل قدميه. لماذا تحول؟ لأنه ما كان عنده مصاطب ولا بلاط ولا شيء، كان على التراب، فتحول من مكان لئلا تتسخ أقدامه بالطين صلى الله عليه وسلم. اقرأ. قال: ما بدأ في كتاب الطين الجوزي. قال: حدثنا محمد بن مثنى، قال: حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلك الكعبة جعل يده نحو الخلال، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه، بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه. نعم. قال: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على رأسه. قوله كان النبي، كان هذه سبق لنا أنها تكون للدوام وقد تكون لغير الدوام، لكن غالبا تأتي للدوام. مثال اتيانها للدوام قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير. هذا للدوام ولا لغير الدوام؟ للدوام. وقوله ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة بالجمعة والمنافقون، هذه للدوام ولا لغير الدوام؟ لغير الدوام. إذا كان تأتي للدوام غالبا، يقول شيخنا في نظمه: وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا، يعني ليس على سبيل الدوام. طيب، كان إذا اغتسل من الجنابة، هل المراد إذا فرغ من الجنابة، من غسل الجنابة، بدأ بشقه الأيمن، ولا إذا أراد؟ هل لهذا التعبير نظير في القرآن؟ نعم. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. إذا أردت أن تقرأ القرآن، لو ما قدرنا كده يكون ظاهر الآية معناه إذا فرقت من القراية تقول أعوذ بالله من الشيطان. إذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ. وكان إذا صلى قال الله أكبر، يعني إذا شرع في الصلاة، مش معنى ينتهي منها. دعا بشيء نحو الحلاب، ما المقصود بشيء نحو الحلاب؟ ها معلوم من انواع العطر، ابعدت النجح، الاناء الذي يحلف فيه بدايه انه قال او الطيب، او الطيب معناه او الاناء الذي يتطيب منه عند الغسل. طيب، هذا الترجمة فيها استحباب البداء في الغسل بإيش؟ بالشق الأيمن من الرأس على الجانب الأيسر بخلاف الوضوء. طيب اقرأ. باب المرض والاستنشاق في كلامه. قال حدثنا عمر بن حصن الرياضي قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني سالم عن كويك عن عباس قال حدثنا ميمونه قالت صبرت للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم قصرا فاقبل بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده ارضا فمسح عن التراب ثم غسلها ثم تنضف واستنشق ثم غسل وجهه واقام على راسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم خذي من فيه فلم يقم بها. نعم. قال البخاري رحمه الله باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. البخاري رحمه الله من ورعه وحسن ترتيبه لكتابه أن المسألة إذا كان فيها نزاع بين الفقهاء لا يجزم بأحد القولين ويأتي بها هكذا: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. فإذا رجحت الوجوب تقدر الترجمة باب وجوب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، وإذا كنت ترى أن المضمضة والاستنشاق يعني مستحبان نقول باب استحباب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. والبخاري يقول باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. من يدري أن البخاري رجح الوجوب أو الاستحباب؟ لا يدري أحد، لكن الحافظ على كل حال يغوص في تراجم البخاري ليستخرج الحكم الذي صار إليه الإمام البخاري في هذا الخلاف. شوف حكى الخلاف بسهولة يعني ومرونة عجيبة. هو ذلك الجبل في الحفظ ومعرفة المعاني وأسرار الشريعة بالمكان الذي لا ينكر، حتى قال الإمام ابن حجر في ترجمته قال: محمد ابن إسماعيل البخاري إمام الدنيا في الحفظ. إمام، قال جبل العلم وإمام الدنيا، جبل الحفظ وإمام، مش إمام المحدثين ولا إمام الفقهاء والمفسرين، إمام الدنيا. ومع هذا يقول لك باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، وتجي طالب علم بسيط يقول لك باب وجوب المضمضة معاه كشرة ومعاه سنونه مع بعض. واحد زمان من اخواننا في السودان يسمع برنامج نور على الدرب، يسمع فتاوى الشيخ بن باز، يقول الامر في هذا واسع، ارجح القولين في هذا كذا والصواب كذا. قال لي الشيخ هذا، قال لي ما بيديها شويه. قال لي واسع واسع، اصلا قال لي ضيق معي. قلت له العلم لما يكتب اول حاجه ما تبقى صغيره كده الحكايه تبقى صعب، المعونه ما يبقى صغير ايه بيفور فوران، بخلاف اذا كان معونة انسان واسع. ذهب علماء الحنابله الى وجوب المضمضه للاستنشاق في الوضوء وفي الغسل، وهذا هو الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. الشراح قالوا لولا تراجم البخاري لشرحنا البخاري، يعني الاحاديث ممكن احنا نذكر فيها الفوائد والمعاني وكذا، لكن اللي بيفك الطلاسم دي شنو؟ باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. يا رب ده وجوب استحباب، تعين الحديث. إذا ساق الحديث تنظر إلى الحديث لفظ لفظة لتستخرج منها الوجوب، أو لفظ لفظة لتستخرج منها الاستحباب، ما تدري. الحافظ كذا، الحافظ حافظ. قال: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، أي في غسل الجنابة، والمراد هل هما واجبان فيه أم لا؟ يعني البخاري لسه ما حدد، ومحدد، لكن ليس كل شيء يعلم يقال. قال ابن بطال وغيره، وشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما من هذا الحديث، لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث ثم توضأ وضوءه للصلاة، فدل على أنه ما للوضوء، وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه. يعني في الرواية في الباب اللي بعده، يعني أحيانا الترجيح يؤخذ من الباب الذي بعده، ما لقيت له ترجيح هنا، شوف الباب بسوق عبارة، هذه العبارة يرشح منها عدم الوجوب، لأنه قال ثم توضأ وضوءه للصلاة، معناه هذا وضوء للصلاة، إذا منفصل عن الغسل. وأجمع العلماء على أن الوضوء الذي في الجنابة ليس بواجب، فيجوز إيش؟ تركه. لو زول خش البحر ومرمغ جوا البحر ومرم، وضوء غسل صحيح، وإن لم يكن قد توضأ فيه، إذن الوضوء في غسل الجنابة ليس بواجب. طيب، إذا كان الوضوء كله ما واجب في غسل الجنابة، فالمضمضة الاستنشاق في غسل الجنابة ليست بواجب، وذهب الحنابلة إلى الوجوب. في إعلان أتى به الإخوة وطلبوا القراءة، بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة أنصار السنة المحمدية، ولاية الخرطوم، محلية درمان. حوار علمي مع خوارج العصر، يقدمها الشيخ محمد مصطفى عبد القادر. الزمان: السبت 28 ذو الحجة، الموافق 4/12/2010، بعد صلاة المغرب مباشرة. المكان: مسجد فيصل بالعرض. طيب، خوارج العصر، في خوارج فاتوا، في خوارج بتاعنا الزمن، ليه اسمهم خوارج العصر؟ تأمين الصحة، عفوا، أنا ما أراه جائز. هل تجوز مشاعرة ومؤاكلة تلك الصلاة بغرض دعوته إلى الصلاة؟ إنسان إذا كان أراد أن يتألف إنسان، هذا غير الحالة العادية، يباح الإنسان في تأليفه بكل ما يكون فيه التأليف، سواء كان بمؤاكلته أو مشاربته، لكن ليس المقصود أن الإنسان يتمادى معه في المؤاكلة والمشاربة وهذا مصر على ترك الصلاة، هذا لا ينبغي. لكن إذا كان مر مرتين لأجل أن يتألفه أو لمدة معينة، هذا لا بأس. وقال عليه وصل الجلالة وتمي الماء فإنما وصلنا واستمر إلى مدة السور ولم ينتزل، وظن ان هذا اليوم يرفع عنه جنابته فما حكمه صلاة هذا الاسبوع؟ التيمم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم التيمم طهور المسلم وان لم يجد الماء 10 سنين فاذا وجده يعني وجد الماء فليمسه بشرته، فاذا عدم الماء فان التيمم رخصه حتى يجد الماء. اما كون يستمر على التيمم ويظن ان التيمم يقوم مقام الاغتسال في رفع الجنابه بالكليه هذا غير صحيح. يعني التيمم يرفع الحدث حتى يجد الماء او يزول العذر المبيح للتيمم. الاستحلال القلبي نعم، لا الا اذا كان متعلق به بشيء اصلا لا ينفك عن الاستحلال كالربي بالمصحف في القاذورات او سب النبي صلى الله عليه وسلم او سب اي نبي وما اشبه ذلك من المكفرات. فكف مكفرات لا تنفك عن استحلال القلب فهذه لا نفتش هل استحل او لم يستحل لان الاصل انها لا تنفك عن الاستحلال. اما هذه غير هذه المعاصي التي يقال انها لا تنفك فهذه لا بد فيها من الاستحلال القلب. هو طالب العلم إذا أراد أن يقرأ في العلوم الشرعية يأتي إلى من له خبرة في العلم، يأتي إلى شيخ متقن للعلوم وله خبرة ودربة في العلوم ويقرأ عليه ويختار له الشيخ ما يناسبه. وإذا جاء إلى الشيخ فالشيخ يعرف من أين توكل الكتف كما يقال. أنت براك ما تختار لأنه ما تعرف الذي يناسبك والذي لا يناسب. أنت زي المريض يجي للدكتور يقول له يا أخي أنا عندي وجع راس، في وجع راس وفي وجع راس وفي وجع راس، في وجع راس مو كله على وجه واحد، فيقول لك أنت يناسبك كذا لأنه عندك حالة كده ما ينفع فيها البنادول يديك شيء آخر. فإن تعرض نفسك على عالم وشيخ وقول له يا أخي أنا جاي أقرأ، هو يقول لك قريت شنو وما قريت شنو والآن ستبدأ من كذا، هو يعرف بعدين. بدل أنت هنا في الفضاء ساكت وفي الهواء الطلق تتكلم ساكت، ده كلام ما عملي خالص. بعض الناس يقول لك من أين نبدأ وإلى أين ننتهي وما هو الكتاب المناسب، يعني وين في الطريق يبقى ساكت ساكت كده، ما ممكن اختار ليك كتاب. بعض الناس يقول لك الافضل يا شيخنا الزواج ولا طلب العلم، برضه ما في جواب. الشيخ ابن عثيمين يقول ما في جواب، لأن هذه مسائل نسبيه تختلف من شخص لشخص اخر. واحد يقول لك طيب انا اجاهد في سبيل الله ولا اشتغل في اعمال الخير، برضه ما في جواب، لا من اشوفك انت منو وفهمك كيف. بعض الناس متبلد الذهن يعني لو قعد 10 سنة في العلم ما يستفيد، وعنده قوة وشجاعة وقلب قوي، هذا أنسب له الجهاد جاهد في سبيل. وآخر عنده قريحة وفهم وذكاء وفطنة، لو ما استثمروا في العلم يكون إيش خسارة، هذا يتوجه لطلبه. في واحد صارت عليه شهوته وعنده قوة وفحولة شديدة وحسي يعني ما يفهم ذاته في العلم حاجة بسبب ايش؟ انه غطت عليه تفكيره فيه ده يزول. قالت بالك واحد كيميائي وكذا وكذا ويعني التحاليل اشتغل في مصنع من المصانع اتكلم في الكيمياء، واحد يجلد الكتب، واحد ما كل انسان يصلح لكل المهن ولا كل انسان يصلح ليش؟ لكل العلوم. واحد ان بديت له باللغه العربيه يقول لك تاني العلم ده شوف الريف الخير ما ينفع. ليس لأنه يقول لك ده ناشف وضرب زيد عمرا وضرب عمرو بكرا ضرب بس يقول لك يا أخي كان الدين علم تاني تديه سيرة ترقق وغزوة أحد وغزوة بدر وطلعنا من دي وخشينا في دي بيتفكى ويقول لك والله العلم حلو خلاص تاني مولانا الدين وبعدين بشوين وغزوة أحد وتاني كتلوا منه كتلوا كده مات منهم الصحابة مات كده والرسول رجع معه كم كده وكذا وكذا طوال الشوق للعلم يقول لك أنا داير أقرأ العلم تديه في السيرة شوية لا من إيه يحصل له محبة للعلم وتعلق بالعلم بعد ذلك تديه الأجرومية وهكذا الناس يختلفوا اختلفوا نعم أقول كيف تكون قراءة المطولات هل يقدر الواحد أكثر يسير منه أو ينوع من المطولات لا المطولات يأتي إليها بعد المختصرات والمختصرات يأتي إليها بعد علوم الآلة في علوم آلة وبعدين في مختصرات في فنون متوسطة وثانية مطولات الزول ما يمشي على المطولات طوال مطولات دي كالصحيحين وكذا وكذا وكذا وكذا دي مطولات وفي مطولات كمان الصحيحين بالنسبة لها مختصرات يعني البداية والنهاية وكتب كبيرة أخرى كتب التراجم وكذا دي كلها الإنسان يتمرن عليها بعدين في كتب تفكه يزول يتفكه بها زي الفاكهة ما دايرها لشيخ يعني يقول لك أنا داير ليه شيخ يدرسني سير علام النبلاء لا لذيذ كتب بتاع تفكه يعني الفاكهة دي ما داير لك زول يعلمك ليها تسير كده وتقطع وتاكل حكاية خفيفة ففي كتب للتفكه في كتب أيضا ليش لمعرفة أحوال العلماء وسيارهم حتى يقتدي الإنسان بهم وفي كتب أيضا في الرقائق وكذا وكل نوع من العلم يعني يخدم العلم الآخر وهذا إن شاء الله يمكن نفرد له يوم خاص يقول الإنسان يسعى بناس وما يعرف أن الإله حرام ولكن لا يستطيع يقول هذا يحب الغناء والعياذ بالله ولا يستطيع أن يترك الغناء نقول له استعن بالله ولا تعجز ولا بد أن تطرد هذه الوساوس من قلبك وأن القرآن إذا أردت أن تتخلى عن الغناء فاقرأ القرآن يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فإن القرآن فيه من التأثير على الروح والتأثير على البدن ما لا يمكن وصفه بحال فاقرأ القرآن فإذا دخل القرآن خرج الغناء لأن حب القرآن وحب الغناء لا يجتمعان في قلب امرئ مسلم وأعزم إن شاء الله وأبشر بكل ما يسرك أعزم واجتهد ولا تطاوع هذه النفس فإن النفس أمارة بالسوء قاومها وقاتلها فإنها إن قتلت ارتكست وإن تركت تفاحش هذا كلام السلام عدوك إذا قاتلت يضعف وإذا خليته فإنه إنما يأكل لك ويشرب كل يوم يأكل لك أنت قبل ما يأكل اقضي عليه نعم أقول أن يسأله في الحيض يسلم عليه أم السلام على الأرواح أم السلام على طريق الواجب الحيض حية حية نساء الحية الواحدة لا يسلم عليها والجماعة يسلم عليهن هذا الذي قاله الفقهاء في هذه المسألة شوف سبحان الله كلام السلف يعني دائما تقبله النفس يعني قال لك الواحدة ما تسلم عليها حس انت لو سلمت على واحدة المرزات توهم وإذا كانت مرة شيطانة تعول الكلام تقول له زول ده شاغلني قلت السلام عليكم يا جماعة ما بتحلك تقول لك لا ما قال لي السلام عليكم قال لي كذا وكذا انت تبقى في شنو في ريبة انت ما تسلم على الواحد وعلى الجماعة تسلم. قالوا لارتفاع الريبة في الجماعة. سلام. وفيهن كبير وفيهن صغير وفيهن كذا وفيهن كذا وبعدين فيهن دينة وفي غير دينة وأمينة وغير أمينة. تقول يا جماعة الرجل ده سلم ما قال أي أحد. تلقى لك آية مخرج تلقى. لكن واحدة لا. نعم. ابن حزم قال لا يسلم على جماعتهن ولا على الواحد. لا يجوز ان يتنظر في الاغاني في بالأغاني لا، لكن يتكلم معه كلاما رقيقا مناسبا. طيب. يقول سؤال مهم. من قال لزوجته يا علي الطلاق لو خرجت برجاء طلاق كلام، هل هذا الطلاق واقع أم لا؟ هذا الشخص موجود ولا سؤال للتفكه ساكن؟ موجود. إذا موجود خلاص يراجعنا لحال. طيب. هل يجوز ذكر الاقوال على البدع اذا كانت صحيحه مثل قصه البصيري والبرد؟ وما معنى نريد من البصيري ماذا قال من الحق؟ قال شنو عينك؟ لا لا هذا الشرك. لا هو يقول كلمات قالها البصيري من الحق ممكن يذكرها الانسان. يا جماعة ليس بحاجة إلى أن يذكر البصيري، يذكر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا عبارات ضاقت وما تذكر له حاجة خلاص الضروريات تبيح المحظورات. لكن ما دام قرآن وسنة وكلام السلف ما إنه ما البصيري. بعض الناس الآن يذكر عن البصيري أشياء ويحفظ من أشعاره، وناس تلقاهم شحاتين بيقولوا قصائد البصيري البردة. البردة هذه تعليق الشيخ ابن باز قال غالبها مليء بالشرك يفوح منه، يعني مليان شرك وكذا ومبالغات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كلها. لما قال أنت سيدنا وابن سيدنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت. فالمدح الذي فيه تجاوز للحد يا إخوان غير مشروع. الرسول نهى عنه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، بل أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا يمكن أنت أن تمدحه صلى الله عليه وسلم بأعظم من مدح القرآن. ناداه باسم العبودية، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ولما قام عبد الله يدعون كادوا يكونون عليه لبدا. قال تعالى ها سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل برسوله. يكفي خلاص. وصف العبودية أعظم وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. ما طاولتها سماء وكذا، ما سماء وكشك أيضا عنده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الصلاة المشيشية. ها صلى الله عليك يا عالم الهدى ما هبت النساء وما ناحت على الأيك الحمائم. الصحابة ما قالوا هذا وهو أفصح الخلق. اللهم صل على الرسول. قالوا له كذا الصحابة إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك. شوف الصحابة دين. قال ابن القيم كانوا أفصح الناس وكانوا أشجع الناس. شوف ربنا جمع عليهم صفات عجيبة. الشجاعة، الشجاعة منقطعة النظير، وامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم منقطع النظير. قال يا رسول الله اللواء كعب بن مالك ابعثني الى اي مكان تحب. من اشوف الرجال يمن شام. قال ابعث بي في الى اي مكان تحب، من تسالم ومن تحارب. ان قلت لي ابعثك على ما بين الثنايا قال كنت طوع أمرك يا رسول الله، حتى فيها سكاكين وفيها حراب وفيها، قال لي أمشي أنا بمشي ابعثني. مش يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندك أي جهة دار بلاغ تبلغ ناس علم يا رسول الله دار قتال؟ قال عمر رضي الله عنه انظر إلى هذا الرجل كعب المالك بالنسبة له ما يقول له رسلني مع ناس 20 100 300، يقول ابعثني على أي مكان في بر أو بحر حتى بين الثنايا يا رسول الله، حتى متكتلين فيها الناس ما مفضلين بعض حراب رسلني لها. صحابة رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجرأ واحد من بين هؤلاء فقال كنا في شنو احنا؟ قال كيف نصلي عليه؟ امرنا الله في الصلاة كيف نصلي؟ الرسول علمهم السبع صور، ذكر ابن كثير في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني اي صلاة غير دي ممنوعة، صلاة بدعية. صلى الله عليك يا عالم الهدى، ما هبت النسائم ما ناحت عليك الحمايم بما صلى مشروع هذا. طيب قول. يقول ما معنى الحديث اذكروا محاسن المتابعة؟ يعني الميت يذكر بخير، يعني ما لم يكن مات على بدعة وكفر، فإذا موت مات على بدعة أو كفر فلا كرامة، يذكر بكل سوء. يعني فرعون داير تذكره بخير، أو تذكر مثلا مسيلمة بخير؟ اذكروا موتاكم، يعني الذين ماتوا على شنو؟ على السنة. ما تقول والله يا أخي وكانوا ما بسلم عليه لما يمشي الجامع وما كان بيصلي في الجامع وكلام، استروا يا أخي، إن الله ستير يحب الستر، وأفضى إلى ما قدم إليه، وأفضى إلى رب الرحيم عفو كريم، لا تحب بينه وبين الله، لا، ما دام مات على السنة. أما مات على البدعة لا، لا كرامة له. نعم. بعد هذا الشيخ يقول يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس قد يستغل مثل هذه العبارات، طبعا ما هو حديث، هذا الحديث ضعيف اسناده ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يراه، لكن هو من كلام الحسن البصري ومحمول على من مات على السنه. شفاف واحد يقول لك اذكروا موتاكم، ايش هي؟ ما احسن مواتكم. يقول لك دمات خلاص، اذكر محاسنه. طيب اذا كان ما عنده محاسن كلها بدع، نذكر شنياته محاسن نذكر، يذكر بكل ما كان عليه من سوء. نعم. يقول هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحجاج بن يوسف لما ترجم له الذهبي قال الحجاج بن يوسف الثقفي اهلكه الله سنه 91 كان ظلوما لما الذهبي ذاك الناس بيتكلموا كيف؟ كان ظلوما غشوما سفاكا للدماء، هيا نسبه ولا نحبه ونرى ذلك من اوثق عور الايمان. معليش. يقول هذه الاشياء كلها هل نبرر من قول النبي عليه الصلاه والسلام اصدق كلمه من قال شاعر كل شيء ما قال الله العظيم؟ هل هذه مبررات لكلمه محمد؟ نعم. قال بعض الناس قد يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له قول الشاعر ألا ما خلا أنا ما ألا كل شيء ما سوى الله ما خلا الله باطله وكل نعيم لا محالة زائل. هذه قال أصدق كلمة قالها شاعر، أصدق لأنها موافقة ليش؟ للحق يعني. واضح. والرسول لم يذكر قول الشاعر في معرض بيان ايش التحذير منه، لكن في مقام التحذير ما يذكر الحسنات، يذكر ايش السيئات. يقول الشيخ الفوزان ولان ذكر الحسنات الى جانب السيئات فيه اغضاض من ايش من السيئات يعني. وستر للسيئات، وكانك ما حذرت من السيئه يعني. تقول وكان هذا الرجل يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله نعوذ بالله، وكان رجلا معظما للقرآن، وكان يبكي عند قراءة القرآن، وكان يكرم الضيف وكان يحسن إلى الناس وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكان على اعتقاد صحيح وكان يعبد الله ويطوف بالبيت ويحج 10 حجات. انت ما انتهيت من البدعة دي، غطيتها ولبست عليها، قلت كان يسب الصحابة بعد شويتين. يا جماعة الموضوع ده سوء خالص، المعنى كده ما يجوز. ذكر السيئة تذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أكل عشيرة، بئس أكل عشيرة، صح ولا لا؟ هل قال فيه الكلام ده؟ ما كان عنده حسنات، ما بيبكم الضيف، ما عنده حسنات، بيصلي صلاة الجماعة وكان يجاهد وكان حج مع النبي صلى الله عليه وسلم الحجة وكده. لكن المقام ما مقام شنو؟ مقام تعريف، مقام تعريف يختلف. واحد قال لك يا أخي الزول ده نعينه في الشركة، كيف وضعه كيف؟ تقول له الزول ده محافظ على الصلاة ورجل تمام ورجل صادق لكن كسلان، تخطه في الترابيزة ما يتحرك، لا عنده فايل قدامه ما يقدر يمضيه من الكسل ما يمضي. أيوة ذكرت الحسنات وذكرت شنو؟ يعني المقام مقام شنو؟ تعريف. لكن مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختلف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقالت إن أبا معاوية وكذا وأبا جهل خطب، لا إن معاوية وأبا جهل خطباني، طبعا عنده الحسنات كثيرة راقدة. الآن هي ما تريد تعريف بأحوال ويصلوا وجاهدوا معاي وكذا، النبي ما داير منه كلام زي داير الجماعة دي. كيف في العرس الكلام في شنو؟ في العرس. زول كمان في الأمر المعروف أنه يخصص العرس. قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، زول فقران ما عنده حاجة، وأما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، ضراب للنساء بدق النسوان، عمل حسابه. قالت لا حاجة لي فيهما، خلاص. طيب وين ذكر الحسنات هنا؟ الناس اللي بيتغنوا بالحسنات، أنا ما قال لا، وهو صوام وقوام ومعاوية بالذات كتب الوحي وخال المؤمنين وأبوه كان أسلم في عام الفتح وأسلم وراءه وكلام كثير من الحسنات ما ذكر، لأن المقام إيش؟ مقام تعليم ومقام نصح. في مقام النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختلف الوضع، وفي مقام التعريف يذكر ما له وما عليه، ولا بد من هذا التفصيل. صلى الله وسلم على